بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى ومنه وفضله نتدارس في كتابه وفي سورة بني إسرائيل، السورة التي مر معنا حتى الآن أنها سورة يبين الله تبارك وتعالى فيها أسباب النجاة، ويبين فيها السنن الإلهية المتكررة التي لا تتبدل ولا تتحول، وهي السورة التي ينبغي أن يستمسك بها المؤمنون في آخر الزمان، كما استمسك بها المؤمنون في أول الزمان أو في أول البعث، في زمن الاستضعاف وفي زمن الذلة وفي زمن الهوان. فينبغي أن يكون شغل المؤمن الشاغل الإقبال على كتاب الله جل وعلا تلاوة وتدبرا وعملا. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من تلاوة كتابه، ولا من تدبره، ولا من العمل به. ذكر الله عز وجل بعد أن بين الأدلة والبراهين على قيام الساعة وعلى حقيقة البعث بعد الموت، وأنه أمر لا بد منه، ثم شرع في بيان الأمور التي تزيدك علما ويقينا بهذا، التي تزيدك رسوخا بقيام الساعة، والتي تزيدك علما بلقاء الله وكيف تستعد للقاء الله عز وجل، وكيف تكون إنسانا مؤمنا بالله حقا، داعيا إلى الله حقا، مقبلا على ربك حقا. فقال تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فبين أبواب دخول الشيطان على الإنسان، وأن الكلام الذي يخرج من الإنسان لهو باب كبير وباب عظيم من أبواب دخول الشيطان إلى المؤمنين، وأن ينزغ أي أن يفصل وأن يفرق بين المؤمنين بعد أن كانوا متلاحمين، متعاطفين، متحالفين، متآخين، فإنه يجعلهم بعد ذلك شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ثم قال تعالى: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. الجمع بين الرحمة والعذاب، دائما ترون أن الله تعالى والكتاب كما وصفه الله جل وعلا مثاني، ومن معاني المثاني أنه كتاب يذكر الله تعالى فيه الشيء وضده، يذكر فيه الشيء ومثيله ونظيره والند الذي له، فيذكر النار ويذكر الجنة، يذكر المؤمنين ويذكر الكافرين، يذكر السماء يذكر الأرض، يذكر الجنة يذكر النار، وهكذا. فكلما ذكر شيئا تراه ينتقل إلى ما هو ضد له ليبين الشيء وضده. وهذا من معاني المثاني، يعني أن يذكر الشيء والثاني الذي يقابله في المعنى. فلما جمع الله تعالى بين الرحمة والعذاب، والأصل لما يتبادر للذهن أن مقابل العذاب هو الثواب، مقابل العذاب هو العطاء، هو الإغداق، هو الإنعام، وليس الرحمة. يعني فيما يتبادر إلى ذهن العبد أول ما يخطر في باله إما أن يعذبك، يعني إما أن يعاقبك وإما أن يثيبك، لكنه دائما يجمع بين الرحمة والعذاب، أو بين العذاب والرحمة. والرحمة دليل على أنك لست مستحقا للثواب حتى يثيبك، إن رحمك أثابك. فالأصل أن العبد لا يستحق شيئا مما عند الله، لم يبلغ المرتبة التي يكون فيها أهلا لجنة الله، لم يبلغ فيها الرتبة التي يكون فيها أهلا لإغداق الله، لعطاء الله، لعطايا الله عز وجل، ما بلغ هذه الرتبة، ما بلغ هذه المرتبة، هذه المنزلة بعيدة عنه. الأصل كذلك، ولن يدخل كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ما عندكم شيء تدخلون به الجنة، ما عندكم الإيمان الكافي، ما عندكم العمل الكافي، ما عندكم اليقين الكافي حتى تكونوا مستحقين للجنة. قالوا ولا أنت من محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد قلب أكثر إيمانا من قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أحد عمل عمل محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، برحمة منه وفضل. إذن فأنت لست مستحقا للجنة مهما كنت، مهما علوت، مهما فعلت، مهما قدمت، مهما جاهدت، مهما صليت، مهما صمت، مهما سبحت، مهما قدمت بين يدي الله، لست مستحقا للجنة حتى تكون إما عذاب وإما ثواب. لا، المسألة ليست كذلك، إما عذاب وهذا هو الأصل، إما رحمة، إما عذاب وإما رحمة. متى يرحمك الله؟ حينما تكون مستحقا لثوابه يرحمك، يرحمك حينما تكون مستحقا لعذابه، هناك تكون الرحمة. فالرحمة تكون لمن كان في الأصل معذبا، لكن الله تعالى رحمه فرفع عنه العذاب، لكن الله تعالى عفى عنه فرفع عنه العذاب، فنجاه من النار. إلا أن الأصل أنه في النار، الأصل أنه في النار، أنه مستحق للنار. لذلك ترون الاقتران دائما بين العذاب والرحمة، وليس بين العذاب والعقاب. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. إذن هو لما رحمكم ما رحمكم لأنكم مثابون عند الله، لأنكم معذبون، لكن لسبب من الأسباب، لعمل قدمتموه، لإيمان وقر في قلوبكم، لأمور كانت منكم، رحمكم الله تعالى فعافاكم من العذاب وأعطاكم مقابل ذلك الجنة، فأدخلكم الجنة بفضل، فأدخلكم الجنة برحمة، وليس لأنكم أهل لها. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليه وكيلا. وقلنا الوكيل هو الذي يسأله ربه تبارك وتعالى يوم القيامة لما لم يؤمن فلان، لما لم يؤمن علان، ما الذي جعلهم ينفذون من بين يديك، ما الذي جعلهم يفرون من دينك. هذا لن يسأل عنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان عليه وكيل، ما على الرسول إلا البلاء. فهو يأتي بما عند الله تعالى. لست عليهم وكيلا، الكل لست وكيلا، بمعنى أنك لن تسأل يوم القيامة، لن تسأل يوم القيامة لما لم يؤمن فلان ولما لما كان فلان مؤمنا. يسأله عن الناس باعتبار ليس وكيلا عليه، يعني لم يوكل محمد صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس، وإنما وكل بأن يبلغهم رسالات الله، بأن يبلغهم كلام الله، بأن يبلغهم هدايات الله. أما أن يؤمنوا فهذا ليس بيديه، وإنما بيد الله عز وجل. فأنت تبلغ ما عند الله، والله هو الذي يتكفل بعد ذلك إما بإيمانه وإما ببقائه على كفره أو على فجوره أو على ضلاله. الله تعالى يقلب القلوب سبحانه وتعالى. فقال وما أرسلناك عليهم وكيلا. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من رسل الله عليهم صلى الله عليه وسلم وكلاء على الناس لما جاء يوم القيامة النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. تخيل أنت نبي يبعث إلى أمة مهما قلت هذه الأمة أو كثرت، يأتي يوم القيامة ولم يؤمن معه أحد، ليس معه في ميزان قومه، في قومه ممن آمن معه أحد، أبدا ليس معه أحد. فهذا لا يدل على أن النبي ذاك الذي أتى وليس معه أحد نبي فشل في دعوته، معاذ الله. لكن الله ما أراد لقومه أن يؤمن منهم أحد، ولن يعاتب ذاك النبي لما لم يأتي معك أحد، لما لم يؤمن معك أحد، لما جئت وحدك، لما لن يسأل هذا، لن يسأل عن هذا، وإنما سيسأل هل بلغت ما أرسلك الله به، هل أخبرتهم بهدايات ربك، هل أخبرتهم بالنبوة التي نزلت عليك، هل وسيسأل المرسل إليه هل بلغكم ما أتاكم به النبي، هل أخبركم بكذا وكذا، هل أقام عليكم حجة الله. هذه الأسئلة تكون. أما سؤال من آمن على يديك ومن لم يؤمن على يديك فهذا لا يسأل عنه النبي، وبالتالي لن يسأل عنه أيضا أتباع الأنبياء. الدعاة إلى الله تبارك وتعالى لن يسألوا عن هذا، لن يسألوا عن هذا، وإنما سيسألوا هل كانوا يبلغون هدايات الله أم لا، هل كانوا يبلغون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة أم لا. فإن كانوا كذلك قد يأتي الداعية وفي صحيفته 1000 مهدي، وقد يأتي الداعية وليس في صحيفته مهدي واحد، ويكونان عند الله سواء. ليه؟ فعل هذا كما فعل هذا، قدم هذا ما قدم هذا، أتى هذا بالجهد الذي أتى به هذا، دعا هذا على بصيرة ودعا ذاك على بصيرة. لكن الله شاء وأراد سبحانه وتعالى أن يهتدي على يدي هذا كثير من الناس، وألا يهتدي على يدي ذلك واحد من الناس. فلا يسأل الله تعالى عما ليس بيد الناس أن يفعلوه، لن يسألهم عما ليس بأيديهم. فالله تعالى هو الذي يقلب القلوب سبحانه وتعالى. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. كلما وقفنا عند هذه الآية وقفة تتعلق بكلمة الزبور، وقلنا الزبور تتضمن، الزبور في الأصل معناها الكتاب، لكنه ليس الكتاب بمعنى نفس الكلمة، وإلا لكان قال تعالى وآتينا داود كتابا، فلما قال زبورا دل هذا على أنه يريد كتابا خاصا، يريد كتابا خاصا. حتى ولو سماه الزبور، فلما سماه الزبور؟ عرفنا لما لم يسمه باسم آخر؟ إذن لابد أن يكون هناك شيء سمى الله من أجله كتاب داود بالزبور. أضف إلى ذلك أن الزبور الذي كان مع داود إن كان يقصد به الكتاب وحده، فهذا الزبور فيه ما فيه من كتاب الله عز وجل القرآن. قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين، موجود. فكتاب الله عز وجل فيه ثلاثة أقسام من أربع في زبر الأولين، ثلاثة أقسام من أربعة أقسام نزلت في زبر الأولين. نزل مثل السبع الطوال في التوراة، ونزل مثل المئين في الإنجيل، ونزل مثل المثاني في الزبور. وأما المفصل وهو الحزب الأخير فهذا لم ينزل منه أو مثله في كتاب قبله، فهو فضل لهذه الأمة ونافلة لهذه الأمة على نبينا الصلاة والسلام. من المعاني التي قلنا إنها تتضمنها كلمة الزبور أنه كتاب يثبت ما فيه لا يتغير، بمعنى أن الكلمات التي فيه، المعاني التي فيه، الأحكام التي فيه ليست قابلة للتغير ولا للنسخ، يعني لا يأتي عليها فتتغير فيها شرائع أو تتغير فيها أحكام أو يتغير فيها حلال إلى حرام أو حرام إلى حلال، هذا لا يكون. لذلك نرى أن كتاب داود الزبور كان فيه إيش؟ كان فيه تسبيح، والتسبيح لا ينسخ أبدا، التسبيح لا ينسخ لا يتغير. لا يكون الله عز وجل مسبحا بكلمات ثم تكون هذه الكلمات فيما بعد لا تنفع لتسبيح الله، عرفنا؟ يعني لا تأتي على كلام تسبح فيه ربك شرعه الله عز وجل ثم يقول لك هذه الكلمات ما عاد تصلح لأن تسبحني بها، هذه ليست موجودة. فالتسبيح إذن أمر لا ينسخ لا يرفع، يبقى قائما، ولو تغيرت الصيغ ولو تغيرت المعاني أو تغيرت الألفاظ أو تغيرت اللغات، حتى الزبور ليس بالعربية، لكن المعاني التي سبح الله تعالى فيها نفسه في الزبور موجودة في كتاب الله عز وجل ولم تتغير، وهذا معنى من معاني الزبور. كما قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. ما معنى الزبر؟ الكتب المثبتة، الكتب التي ثبتت فيها أعمال أصحابها، فيأتون يوم القيامة فلا يجدون فيها شيئا قد ضاع أبدا، كل شيء صغيرة وكبيرة كله موجود. فسماها الله بالزبر لما؟ لأن الذي فيها، الذي كتب فيها مثبت، يأتون يوم القيامة فيجدون كل شيء، ولا يغيب عن ربنا سبحانه وتعالى شيء مما فعله، وكل شيء فعلوه في الزبر. المعنى الثاني من معاني الزبور قلنا الحجم، القطع الكبير، الشيء الضخم، الشيء العظيم. لذلك نستنتج أن ما كان يسبح به الله تعالى في الزبور كان أمرا كبيرا، كان أمرا عظيما، كان شيئا كبيرا، سواء كان بالحجم أو بالمعنى. ولا شك أن تسبيح الله عز وجل أعظم الأمور، وعليه قامت السماوات والأرض، على تسبيح الله تعالى قامت السماوات والأرض، على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من أجل هذه الكلمات خلق الله السماوات والأرض، من أجل هذه الكلمات. تتصور أنت أن يكون كتاب كله تسبيح، كم لهذا الكتاب من الوزن، كم لهذا الكتاب من الحجم، كم لهذا الكتاب من المعاني الثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما سبب ثقله؟ شو سبب الثقة اللي فيه؟ اسماء الله، تسبيح الله، كما قال تعالى في آخر الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. على جبل خاشعا متصدعا، ليه؟ ثقيل. ما سبب ثقله؟ كمل، شو قال؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. إذن أسماء الله التي أثقلته، أسماء الله التي جعلت كتاب الله تعالى قولا ثقيلا، الجبل لا يتحمله، الجبل يخشع ويتصدع من كلام الله عز وجل. فهذا من معاني الزهو، أنه يحتوي على تسبيح من أجله يثقل ويكبر ويعظم جدا. فجاء مناسبا لداود، جاء مناسبا لنبي الله داود، وتخفيفا ومماساة للمؤمنين الذين كانوا يستضعفون في تلك الآونة، وفي كل آونة سيستضعف فيها المؤمنون فيقرؤون سورة الإسراء. وآتينا داود زبورا، ماذا أعطى الله تعالى داود؟ الكتاب اللي هو الزبور، وعطاه زبر الحديد، والحديد كناية عن إيش؟ الحرب، آلات الحرب، القوة، البأس الشديد. وقال تعالى: وألنا له الحديد. بس أعطاه آلات حرب، لا، وجعلها بين يديه مرنة يتصرف بها كيف يشاء، يتصرف فيها كيف يشاء. ما سبب مرونة الحديد بين يدي داود؟ ما سبب مرونة الزبر بين يدي داود؟ الزبور. فلما كان أوابا مسبحا حامدا مهللا لله تبارك وتعالى، أصبح كل شيء بين يديه أوابا. وكما قال تعالى في الصافات أو في صاد، قال: نعم العبد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. نعم العبد إنه أواب، في الآخر شو؟ كل له أواب. فإن كنت أوابا كان كل شيء لك أواب، إن كنت لله أوابا فسيكون كل شيء لك أوابا. والجزاء من جنس العمل، واعكسه، احكسها. كلما رأيت الأشياء تنفو من حولك، كلما رأيت المخلوقات لا تطيعك، اعلم أنك غير طائع للذي خلقك. في ذنب، زوجتك عصبك، نشزت، صرخت في وجهك، ولدك عقك، لم يكن بارا بك، دابتك تعسا، يعني ما مشت، حصل معك شيء، خسرت شيء، أي شيء يحصل معك، ترى المخلوقات تتعاكس عليك، تنفر منك، لا تطيعك، اعلم أنه بسبب عدم طاعتك لله. فلو كنت لله أوابا سترى كل شيء يأتي إليك أمرك. ماذا تريد؟ لأنك كنت تقول هذا لله، كنت تقول لله ماذا تريد، فتفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فلما كنت لله أوابا، يعني رجع، سيكون كل شيء لك أوابا، والعكس بالعكس. وكان السلف يقول أحده: كنت لأعصي الله عز وجل فأرى أثر ذلك في زوجتي ودابتي. أبدا، أعصي فأعصى، أعصي فأعصى، أطيع فأطاع. واضح، واضح. فلا تحتاج إلى، يعني إذن وآتينا داود زبورا. ثم قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هنا بدأ يبين العظمة التي ينبغي أن يعلمها المؤمنون عن ربهم سبحانه وتعالى. وفي هذا تأسيس وتأصيل لقلوب الصحابة ولقلب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم لقلوب أصحابه رضوان الله عليه، ثم لقلوب المؤمنين من بعدهم إلى يوم القيامة. يقول الله تعالى للكفار، يقول للمشركين: ادعوا الذين زعمتم من دوني، يعني جربوهم ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون أن يردوا هذا الضر عنكم ولا أن يجعلوا هذا الضر على غيركم، فلا عندهم قدرة على حجب الضر عنكم، والضر هو الضرر الذي يأتيكم من قوة لا طاقة لكم بها، غير الضر يأتيك من أخيك، يأتيك من ولدك، يأتيك من عدوك، يأتيك الضر، أن يضر بمعنى يعني زلزال، هذا ضر، مرض، هذا ضر، مطر شديد، صاعقة من السماء، ريح تأخذ بيتك ودارك وبستانك، نعم تأكل الأخضر واليابس، هذا ضر لا تملك، هذا الضر يأتيك من أمر يقال الآن بين الناس قضاء القدر، يعني قضاء القدر، احترق بستانه، تفضل ماذا تفعل؟ ادعوا الذين زعمتم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، فالضر هو الذي يأتيك من قوة لا طاقة لك بها، من مصدر لا تستطيع أن تقول له إياك لا تفعل، ما عندك القدرة أن تقول له ذلك، وهذا عام حتى عند غير المؤمنين، قل للمؤمن لغير المؤمن الآن، قل لرجل كافر هل تستطيع أن ترد نارا تأكل بستانا؟ لا، قضاء قدر، ما عنده قدر، تستطيع ترد ريح إعصار يأتي فيأخذ بيتك ويأخذ، عندك القدرة ولا كل التقنيات ما استطاع أن يفعل شيئا منها، عندك القدرة أن ترد مرضا سيأتي ويفتك بجسدك، يدفعون الملايين حتى يردوا جرثومة لا ترى بالعين المجردة، ومع ذلك ضر. ادعوا الذين زعمتم من دونه، الذين ترون أنهم يفعلون ويكشفون ويأتون بالخير ويردون الشر، ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يستطيعون إخبار من الله عز وجل كشف الضر عنكم ولا تحويله، فلا إذا أتاكم الضر رفعوه ولا إذا ما كان الضر في طريقه إليكم حولوه إلى غيركم، وهذا تأسيس كمان، تأسيس لقلوب المؤمنين أن الأمر بيد الله وأن القوة لله جميعا، وهذا كلام ربما يظن البعض أنه كلام معروف وكلام مفهوم، وقد يقول قائل ما في داعي له، كلنا نعرف هذا، صح كلنا نعرف هذا وكلنا نفقه هذا، وما في أحد في قلبه ذرة إيمان يشك أن القوة لله جميعا، صح ما في أحد عنده هذا الشك، لكن حينما تأتي إلى الواقع حينما تأتي إلى الأرض ماذا يفعل المؤمنون تجاه قوة الله عز وجل والإيمان بأن القوة لله جميعا، يتصرفون على أن القوة لغير الله مطلقا للناس أجمعين إلا لله، تصرف غير الله، فالزعم والكلام والادعاء سهل جدا، يعني أمر لا يكاد ينفذ أحد من هذا الادعاء ولا يكاد يخلو أحد من هذا الادعاء، الرزق بيد الله من يشك بهذا؟ الله الذي يرزق، ما رزقي عند الله، صح، وأول ما يقول له رب العمل اترك الصلاة يتركها، ليه؟ رزقي عنده، صح، أول ما يقول له أعصي الله حتى تبقى في العمل تحصي، ليه؟ لقمة العيش، هلا صارت لقمة العيش عنده؟ الآن تحولت لقمة العيش عند فلان وعلان، بالأمس كان الله هو الرزاق والآن تحول الرزق إلى غيره، إذن الادعاء سهل، الادعاء سهل، وكذلك القوة لله جميعا والعزة لله جميعا والملكوت بيد الله عز وجل كله. طيب، وبعدين يعني ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. تعرفون هذا؟ فلا تعرف لما يأتي زمن الاستطاعات، ولما يأتي زمن الهوان، ولما يأتي الزمن الذي تنكسرون به، ولما يأتي الزمن الذي تضطهدون به كما كان يضطهد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ أرونا كيف تستنجدون بالله وحده. مش بالقش، لك الغريق بتمسك بإيش؟ نحن اليوم أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تغرق تتمسك بالقش، ولا تسمن ولا تغني من جوع، قشة تتمسك فيها تغرق أنت وياها. أما القوة لله جميعا كلام سهل. الادعاء سهل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سهل جدا، سهل جدا أن تردد كل آيات التوحيد وكل معاني التوحيد وكل أحاديث اليقين وكل معاني الاعتماد على الله تعالى واليقين بالله تعالى والإيمان بالله واليوم الآخر. سهل جدا أن تردده، لكن الله عز وجل لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى مدى يقينك ورسوخك في هذا حينما تحتاج إليه. لما يأتي الامتحان، يأتي الابتلاء، هناك يعرف الصادق من الكذب. إذن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نزلت هذه الآية في رجال من قريش كانوا يعبدون قبيلة من الجن ويقدمون إليها القرابين يعبدونها وما إلى ذلك، وصنعوا لهم تماثيل وأصنام إلى آخره. وكانت هذه القبيلة تخوفهم حتى تبقيهم على عبادته، وأنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوه رهقا يعني خوفا. فكانوا يعبدون رجالا من الجن، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأتى وفد الجن إليه آمنت هذه القبيلة، القبيلة التي تعبد آمنت على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله أولئك الذين يدعون اللي عم تدعوهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أسلموا. الذين كانوا يعبدون من الجن أسلموا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني الذين كنتم تدعونهم آلهة أو أربابا من دون الله عز وجل خضعوا مع مربوطين لله عز وجل، خضعوا أسلموا. والله تعالى يقول هذا من باب أن الذين كنتم تزعمونهم من دون الله عز وجل هم يقولون إنهم ليس لهم قوة، هم يقولون إنه ليس لهم ربوبية، هم يقولون، هم اعترفوا أنهم ليسوا أربابا. ولا يزال الكفار يزعمون ربوبية لغير الرب عز وجل. في نقص في العقل، في نقص في المنطق، في قلة فهم، في ضلالة وضلالة مبين. إذن قال يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والوسيلة هي الطريقة التي تصل فيها إلى رضا الله عز وجل. الوسيلة من اسمها يعني طريقة تتبعها لتصل بها إلى رضا الله عز وجل. هذه الوسيلة لا يمكن للإنسان أن يبتكرها، بمعنى أن يختارها، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يعبد كما يشاء العابد، من عزة الله تبارك وتعالى أنه يعبد ويعبد كما يشاء. من عزة الله تعالى أنه يعبد ويعبد كما يشاء، فلا يحل لعبد أن يختار طريقة يعبد فيها ربه، ولا أن يختار وسيلة يتقرب فيها إلى ربه. إذن الوسيلة من العبادة، وكل ما تتخذه حتى تعبد الله تعالى وترضي الله تبارك وتعالى عنك ينبغي أن يكون الذي اختاره لك من؟ الله. فالوسيلة إذن أمر مشروع، لكنه ينبغي أن يكون كما اختاره الله لا كما اخترته أنت. ممكن إنسان يوم يبتكر أي طريقة، أرضي ربي بالطريقة الفلانية. الصلاة سنها الله تبارك وتعالى 5 صلوات في اليوم والليل، صلاة الظهر 4 ركعات، واحد قال الركعة الزائدة ماذا تضر؟ زائد زيادة، لم أنقسمها وإنما زدت عليها ركعتين، فبدلا من أصلي لله تعالى ظهرا 4 أصلي له ظهرا 5، وزدت الخير خير. وسيلة، وسيلة الإرضاء. يعني أي ملك اليوم ولله المثل الأعلى، بدل ما تدخل عليه وتقدم له بين يديه 4 كلمات ثناء، قدم له بين يديه 5 كلمات ثناء، بيفرح أكثر ولا لا؟ بيفرح أكثر. ذلك لأن الملك لم يفرض عليك كلمات الثناء، يعني بمعنى يحددها لك، لأنه ليس الجبار سبحانه وتعالى. الجبار يحدد لك كيف تعبده ويكتب عليك طريقة عباده وطريقة التوسل إليه. فكل وسيلة تتخذها حتى ترضي الرب تبارك وتعالى عنك ينبغي أن تكون وسيلة مشروعة، يعني وسيلة أنزلها الله وشرعها الله ورضي الله تبارك وتعالى عنها. سبب ذلك، أولا قلنا أن الله عزيز، الله عز وجل عزيز، ويغار أن يختار عبده شيئا هو من اختصاصه، هو من خصوصية الربوبية أن يختار الله تعالى لعباده كيف يعبدونه. فكيف يأتي العبد فيختار عن الله؟ يغار الله عز وجل أن تختار أنت طريقة العبودية، بما أنك عبد إذا ابقى عبدا، اتبع كل أوامر الله في عبوديته وفي كيفية العبادة وفي وقت العبادة وفي زمن العبادة وفي مكان العبادة وفي طريقة العبادة وأركانها وواجباتها وسننها. كل ما ينبغي أن يكون من عبادة وما يتعلق بها كله ينبغي أن يكون من الله. الأمر الثاني، السبب الثاني، أنه لا طاقة للعبد في فهم الوسائل التي ترضي الله حقا، وما عنده طريقة هو يفهم كيف يصل إلى الله، كيف يتوسل إلى الله. توسل يعني أن يتخذ وسيلة مشروعة، فقد يتخذ وسيلة لا ترضي الله. كيف عرفت أنت؟ كيف عرفت؟ هب أن الله تعالى فتح للناس أن يختاروا وسائل لهم لأنفسهم. من يضمن أن يختار وسيلة مرضية لله؟ هذا يضمن يختار وسيلة ثم تكون وسيلة لإغضاب الله تعالى عليه. في خطورة في الموضوع ولا ما في خطورة؟ في خطورة، لأنه لا طاقة لك في أن تعرف الرب كيف يعبد، ولا علم لك كيف يرضى الله وكيف لا يرضى الله. من تلقاء نفسك، ليس عندك علم، ليس عندك قدرة، ليس عندك عقلك، لا يستطيع أن يستوعب هذه المسائل إلا أن ينزل الله تعالى عليك فيقول لك افعل 1، 2، 3، 4 فأرضى عنك. وإلا فأنت لست، أنت عبد، عبد ضعيف مسكين ذليل، ضعيف من كل المقاييس، ضعيف البنية وضعيف العقل وضعيف الجسد وضعيف السمع والبصر وكل شيء، فليس عندك القدرة إذن على أن تأتي بمثلها. السبب الثالث، لو أن الإنسان، كل إنسان اتخذ لنفسه وسيلة مبتكرة مبتدعة مختارة من قبل نفسه ليعبد الله تبارك وتعالى لعاش الناس في فوضى لا يعلم بها إلا الله. كل واحد يعبد على مزاجه، كل واحد يصلي على مزاجه، كل واحد يدعو على مزاجه، وكل واحد يبتكر أشياء ويأتي بأشياء، وصار كل واحد له دين ما شاء الله، دكاكين بين الناس مفتوحة، كل واحد عنده هذا النظام. وهذا ما تفعله الأمم، الأمم الكافرة هذا ما كانت تفعله، تستنسب لها دينا، تستنسب لها دينا. هذا إن اهتدت أن لها ربا، تأتي إلى أن لها ربا، نقول أن نريد أن نعبده، كيف نعبده؟ تعالوا يا جماعة كما فعلوا في مدينة قسطنطينية لما أتوا في مجمع قينيا المعروف الذي كان بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام ب300 سنة. لما بدأت تدخل الوثنية عن النصرانية، وكانت النصرانية في ذلك الوقت نصرانية على التوحيد، وكان أتباع عيسى لا يزالون يعني ينشرون دين عيسى عليه الصلاة والسلام، فما عجبهم الموضوع. الوثنية لا تتناسب مع دين عيسى، في شيء يعني لا يركب على باطل. فجاءوا فجمعوا القساوسة والرهبان اللي طبعا عندهم أشربوا من هذه الوثنية، فجلسوا قالوا بالحرف: نريد أن نحدد دين النصرانية كيف يكون، نحدد. طيب، واحد يقول الله ثالث ثلاثة، واحد يقول المسيح ابن الله، واحد يقول مريم زوجة الله، تعالى الله عما يقول، وكل واحد يقول كلام، كل واحد عنده يعني عنده نظريات. وفلاسفة طبعا كان في ذلك الوقت كان عندهم الفلسفة يعني ضربت أطنابها، وكل واحد يأتي يدلي بدلوه، كانوا أظن 200 أو 300 واحد، و يعني بدأ الحوار يشتعل وانتهى، في اليوم الثاني كملوا، الثالث كملوا، الرابع مؤتمر ما شاء الله طويل عريض. لما؟ قال ليحددوا ما هو دين عيسى. الغضب. بعد ما أدري كم اجتماع وكم مؤتمر وكم كذا، حددوا معالم دين عيسى، وانقسم يومها إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا الله ثالث ثلاثة وهم النصاطرة أو اليعاقبة، وقسم قالوا الله هو المسيح ابن مريم وهم اليعاقبة، يعني واحد يعني ثلاث أقسام كانوا على ثلاث فرق، ولا زالوا يزالون كذلك حتى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقسم لم يشتركوا بهذه المعمعة كلها وبهذه المؤتمر الكافر هذا كله، واعتزلوهم وبقوا على دين عيسى عليه الصلاة والسلام. ومنهم القساوسة الذي كان يأتي إليهم سلمان الفارسي من واحد لواحد، هؤلاء كانوا على دين عيسى عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن ابتغاء الوسيلة ليس لك، ابتغاء الوسيلة ليس لك، ليس أمرا تستنسكه، ليس أمرا تختاره، أنت عبد بكل المقاييس، عبد بعبوديتك لله، وعبد بالوسيلة التي توصلك إلى عبودية الله بكل المقاييس. إذا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ إذا ماذا نفهم الوسيلة؟ ماذا تفعل الوسيلة؟ تقرب إلى الله. الوسيلة تقرب إلى الله، فعندك عبودية وعندك وسيلة تقرب لك المسافات. أي مسافات؟ يعني الدعاء في الأصل مستجاب، لكن قد تتأخر إجابة الدعاء، وقد تؤجل إجابة الدعاء، وقد لا يجاب الدعاء. فإذا اتخذت وسيلة صار دعاؤك إلى الإجابة أقرب. فأنت لما تتعرف على الوسائل قربت العبادة إلى أن تكون مقبولة، إلى أن تكون مسموعة، إلى أن تكون ذات ثمرة. فتدعو قل يا رب، تدعو تدعو تدعو، قد لا يستجاب، وقد تؤخر، وقد. فعندك وسائل، من الوسائل أن تأتي بأسماء الله وبصفاته وبأفعاله كوسيلة حتى يجيبك الله، فتتوسل بالأسماء والصفات. من الوسائل أن تدعو الله بالسجود بدلاً أن تدعوه في مكان عادي، تدعوه بالسجود الوسيلة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد. أن تدعوه تحت المطر، أن تدعوه في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن تدعوه، هذه وسائل، هذه وسائل. فتتخير الوسائل التي سنها الله تعالى وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا تفعل لك الوسيلة؟ تقربك إلى الله، تقربك، ليس فقط تقرب إجابة الدعوة، لا، تقرب إلى رضا الله تعالى. فليس كل من يدعو يرضى الله تعالى عن دعائه، وليس كل من يدعو يجيب الله تعالى دعاءه، وليس كل من يدعو يتقرب إلى الله عز وجل بدعائه، إنما من ابتغى الوسائل هذا يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. ومن الذي عنده القدرة على معرفة الوسائل؟ من الناس من عنده القدرة على معرفة الوسائل؟ من تطلع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟